إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، بحمد الله تعالى استضافت مدينتكم هذه في الأسبوع الماضي مؤتمراً كبيراً عقد لأئمة المسلمين، حضره أكثر من 170 إماماً من الأئمة النشطاء المعروفين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. حضروا في هذا المؤتمر، وهو المؤتمر الرابع الذي يعقده اتحاد أئمة المسلمين في أمريكا الشمالية. فانعقد هذا المؤتمر وحضره 170 إماما ضيوفا من الولايات المختلفة، بالإضافة إلى نحو 20 إماما من داخل ولاية مينيسوتا بفضل الله تعالى. وكانت فرصة عظيمة طيبة لتلاقي هؤلاء الأئمة وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى وتشاورهم في مصالح المسلمين. ومما يثلج الصدر أنك تجد أئمة في هذا المؤتمر من مناطق لا يكاد المسلم يتصور وجود نشاط إسلامي كبير فيها ووجود جالية إسلامية فيها، فتجد إمام المركز الإسلامي بهاواي، وتجد إمام المركز الإسلامي بمدينة لاس فيغاس، تلك المدينة التي لا يكاد يتصور المسلم وجود جالية إسلامية فيها ودعوة إسلامية نشيطة فيها وكذا. وفي مؤتمر سابق يعني التقينا أيضا بإمام مركز إسلامي في ألاسكا من يعني السكان الأصليين لتلك البلاد، ويقوم بالدعوة هناك ويحدثنا عن نشاط الدعوة الإسلامية في تلك البقاع. فالتقى بحمد الله تعالى هذا العدد الكبير من الأئمة. وكان موضوع هذا المؤتمر الرابع، وكان موضوع هذا المؤتمر هو علاقة الإمام بمن حوله، أو علاقات الإمام بمن حوله. وعقدت جلسات مطولة للنقاش، كل جلسة نحو 3 ساعات متواصلة للتشاور والنقاش في مجالات مختلفة، مثل علاقة الإمام بالإعلام، وكل منهم يذكر ما له من خبرات في هذا المجال، ويشير على إخوانه بأمثل الوسائل والسبل للاستفادة من الإعلام في المدينة في نشر الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية، موضوع علاقة الإمام بالمسؤولين وبأهل السياسة ومسؤولي الحكومة في الولاية، وما الذي ينبغي في طريقة التعامل معهم ومحاولة تعريفهم بأنشطة المسلمين بغية تأمين مصالح المسلمين ونفعهم في تلك البلاد، موضوع علاقة الإمام بالشباب ودور الأئمة في تأليف الشباب وترغيبهم في الحضور إلى المساجد وتهيئة الأنشطة التي تساعد على ذلك من أنشطة رياضية وترفيهية واجتماعية وغير ذلك، وكذلك موضوع علاقة الإمام بالنساء المسلمات ودور الأئمة في هذا المجال، وكيف يوفق الإمام بين أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملة بين الرجال والنساء من جهة، وبين أهمية وضرورة إشراك المرأة المسلمة في المجالات النافعة التي تنفع بها الجالية الإسلامية وتؤدي بها المرأة المسلمة دورها في خدمة الإسلام وخدمة المسلمين ونحو ذلك من المجالات. وكان بحمد الله سبحانه وتعالى مؤتمرا نافعا وطيبا، ولعل كثيرا منكم حضر في الجلسة الختامية وتعرف على هؤلاء الأئمة الأفاضل والتقى بهم. أيها الإخوة الكرام، من أهم ما يستفاد من هذا المؤتمر الإسلامي الكبير، من أهم ما يستفاد منه أهمية التعاون والمشاركة بين الأئمة والجاليات الإسلامية، لأن المسؤولية المناطة بالأئمة في هذه البلاد في الحقيقة مسؤولية يعني كبيرة جدا وعظيمة، لا يستطيع الإمام مهما كان متميزا ومهما كان نشيطا لا يستطيع أن يقوم بهذه المجالات وحده ما لم يعاونه إخوانه المسلمون من أهل الجالية في القيام بهذه النشاطات. ويعني من الأمور المؤسفة في الحقيقة موضوع المقارنة بين المساجد وبين الكنائس ودور العبادة الأخرى في هذا المجال، فيعني تجد في الحقيقة يعني المسجد في العادة لا يكون له إلا إمام واحد وتتعلق به كافة هذه المسؤوليات، بينما تجد الكنائس يعني كل كنيسة رغم أن رواد الكنيسة وأعضاء الكنيسة ممن يحضرون ربما لا يزيدون عن 100 شخص، ومع ذلك تجد يعني فريقا كاملا من الموظفين المتفرغين تفرغا تاما للقيام بشؤون هذه الكنيسة، من يعني حتى إن صلاتهم لا يؤديها شخص واحد كما يعلم كثير منكم، يعني صلاة النصارى في كنائسهم فيها فريق يعني عمل، صلاتهم تحتاج إلى موسيقى وكذا، شخص يعني متخصص في الطبل وآخر في أنواع الآلات الفلانية والآلة الفلانية وهذا ينشد وهذا كذا وهذا كذا، وقسيس وله عدد من النواب والوكلاء والمساعدون، إلى فريق يعني ضخم وكبير متفرغون تفرغا تاما من أجل العمل يعني في الكنيسة، رغم أن أعضاء الكنيسة ربما لا يتجاوزون 100 شخص ولا يحضرون إلا ساعة يوم الأحد إذا حضروا، بينما في الحقيقة المساجد بفضل الله تعالى تجد كل مسجد يخدم يعني ما لا يقل عن 1000 مسلم ويزيدون عن ذلك ويحضرون إلى المساجد بصفة يومية، ويعني دور الإمام كما تعلمون يعني في هذه البلاد أيضا يختلف عن دور الإمام في البلاد الإسلامية. دور الإمام في البلاد الإسلامية لا يزيد غالبا عن إقامة الصلوات 5، وكثيرا ما يكون هناك يعني إمام وخطيب، إمام يصلي الصلوات وخطيب يأتي يخطب يوم الجمعة وكذا، لكن هنا في هذه البلاد في الحقيقة الإمام يعني له أو عليه يعني مسؤولية إقامة الدروس الدينية في المسجد وتعليم المسلمين وإفتاء المستفتين وحل القضايا والمشاكل العائلية والمالية بين الجالية وكذا، إلى جانب إقامة الصلوات، وإلى جانب ذلك في الحقيقة الإمام أيضا عليه مسؤولية إقامة أنشطة للنساء وأنشطة للشباب والعلاقة بالوسائل الإعلام والعلاقة بالمسؤولين الحكوميين والعلاقة بكذا وكذا. فلا يعني يستحيل تقريبا أن يقوم شخص واحد بهذه الأمور على الوجه الأكمل. فبهذه المناسبة يعني نوصي إخواننا المسلمين بالتعاون مع أئمة المسلمين من أجل خدمة الإسلام ومن أجل العمل للإسلام، كل فيما يحسن وفي المجال الذي يستطيع أن يشارك فيه. يعني ينبغي في الحقيقة يعني بدءا إن شاء الله من هذه الخطبة بإذن الله تعالى يعني أن نسعى إلى إيجاد يعني طريقة ليكون في كل مسجد يكون فيه لجنة مثلا تتولى موضوع الإعلام، تتابع الصحف والإذاعات وكذا المحلية على الأقل، وإذا نشر فيها شيء يتعلق بالإسلام والمسلمين أو أحوال المسلمين في المدينة أو كذا يتولون يعني الكتابة إليهم ومراسلتهم ومتابعة هذا الموضوع، وكذلك دعوة وسائل الإعلام إلى الأنشطة الإسلامية في المساجد كما يفعل يعني أهل الأديان الأخرى. نحن أولى وأحق بذلك في رمضان في الأعياد في كذا، الاتصال بوسائل الإعلام لتحضر وتشارك وإجراء أحاديث معهم وكذا، بغية نشر الإسلام إن شاء الله تعالى، والمساهمة في يعني أن يكون لنا دور إيجابي ولا نقتصر فقط يعني كما هو الحال الآن على يعني رد الفعل. يعني فقط الآن دور المسلمين يعني في أحسن الأحوال أنهم فقط يعني إذا تعرضوا لهجوم من الإعلام يكونون يعني أنجح ما يكونون لو استطاعوا أن يعني يدافعوا أو يبين وجهة نظرهم، لكن في الحقيقة المطلوب من المسلمين أكثر من هذا بكثير. كذلك يعني في جميع المجالات مسألة الشباب يحتاجون إلى لجنة من الشباب ومن القريبين من يعني تطلعاتهم واهتماماتهم يتولون رعايتهم وإقامة أنشطة رياضية ونحو ذلك. وبهذه المناسبة إن شاء الله يعني بعض الإخوة الفضلاء بدأوا بتأسيس يعني فرق لكرة السلة وكرة القدم، كرة السلة وكرة القدم، وإن شاء الله تتبعها بعض الألعاب الأخرى، تأسيس فرق إن شاء الله لكل مسجد، ويلتقون يعني أسبوعيا مرة على الأقل يعني لإجراء يعني مباريات بين المساجد، وبغية تأليف الشباب وربط الشباب بالمساجد. وإن شاء الله تعالى يعني نأمل من الجميع التعاون في هذا المجال واقتراح ما يمكن بإذن الله تعالى أن يقوم به المسلمون من أجل يعني أن يكون لنا دور فعال في هذه المجتمعات بإذن الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، مما يعني عكر صفو يعني هذا المؤتمر الناجح الطيب هذه الحادثة، لكنها إن شاء الله كانت يعني كانت العاقبة فيها خيرا وبركة بحمد الله تعالى، حادثة إيقاف ستة من الأئمة المشاركين، إيقاف ست أئمة من المشاركين أثناء سفرهم للعودة إلى مدينة فينيكس. كانوا مشاركين معنا في هذا المؤتمر في مينيابوليس ستة من الأئمة من ولاية أريزونا من مدينة فينيكس، كانوا عائدين معا على طائرة واحدة إلى مدينتهم، فاستوقفوهم في المطار، وذلك يوم الاثنين الماضي، ولعل كثيرا منكم تابع التلفاز والصحف وما نشر فيها حول هذا الموضوع. فيعني الموضوع بدأ أن هؤلاء الأئمة الكرام كانوا عائدين من هذا المؤتمر، وكانت طائرتهم تقلع بعد أذان المغرب بحوالي نصف ساعة تقريبا، فحضر وقت المغرب وهم في المطار في قاعة الانتظار، فقاموا على يعني لصلاة المغرب، وصلوا في مكان يعني بعيدا عن إزعاج الناس في منطقة يعني هادئة وبدون إزعاج أحد ولا مضايقة أحد، وأدوا صلاة المغرب وعادوا للجلوس في قاعتهم وركبوا الطائرة. فأحد الركاب إما بدافع الجهل بالإسلام أو بدافع حقد على الإسلام وأهله كتب يعني ملاحظة في ورقة وأعطاها للمضيف، والمضيف وصلها إلى قائد الطائرة يقول فيها إنه رأى هؤلاء الأشخاص الستة ذوي اللحى، رآهم يؤدون حركات غريبة ويقومون ويقعدون ويقولون الله الله ويقولون كذا وكذا، ويعني أنه مستغرب من جلوسهم في يعني رغم أنهم مجموعة واحدة وجلسوا متفرقين. طبعا هم جلسوا حسب يعني ما يعني حجزت لهم المقاعد، فواحد يجلس في الأمام وناس في الخلف وناس عن اليمين وناس عن اليسار وكذا إلى آخره. فقائد الطائرة اتصل يعني بالشرطة واتصل قبل إقلاع الطائرة، ظلت الطائرة يعني في مكانها يعني نحو ساعة تقريبا، واتصل يعني بالشرطة والهوملاند سيكوريتي وكذا إلى آخره، وحضروا وحاصروا الطائرة ثم دخلوا عليهم وقيدوهم بالحديد وأنزلوهم واحتجزوهم في حجز انفرادي، وأخذوا يسألونهم يعني إلى يعني نحو ست ساعات تقريبا من التحقيق معهم، يعني ما بين يمكن من السادسة إلى الثانية عشرة تقريبا في تحقيقات وكذا، وماذا كانوا يصنعون وكذا، وأسئلة في الحقيقة يعني ليس لها يعني أي مسوغ. يعني أحد هؤلاء الأئمة يعني كان سمينا وكذا ولا يغلق عليه الحزام الطائرة، فطلب extended يعني أو امتداد يعني تكمل للحزام حتى يستطيع أن يربطه، لأنه إذا لم يربطه يعني لا أخذ بذلك. ولما طلب يعني الزيادة صارت محل تساؤل، ولماذا يطلب هذه الزيادة. كذلك يعني يمكن نفس هذا الإمام يعني هو ضرير وكان يلبس نظارة سوداء وكذا، لماذا يلبس نظارة سوداء ولماذا كذا، وأسئلة في الحقيقة ليس لها أي داعي. في نهاية الأمر يعني تأكدوا من براءتهم وأنهم يعني لم يفعلوا شيئا سوى أنهم أدوا صلاتهم وهم من المسلمين، فأطلقوا سراحا. في الحقيقة يعني رب ضارة نافعة، والله سبحانه وتعالى له حكم عظيمة سبحانه وتعالى. فيعني بعد خروجهم إذا بوسائل الإعلام كلها يعني كانت واقفة في انتظارهم في المطار، ويعني في الحقيقة أنا ذهبت بنفسي يعني بعد خروجهم من التحقيق وكذا، اتصلوا بي كنا في المسجد يعني في ذلك الوقت يعني عندنا حلقة قرآن بعد الدرس وكذا، فكنا جالسين مع الإخوة يعني يقرؤون القرآن وكذا بعد صلاة العشاء، فاتصلوا بي في المسجد وذهبت لاستقبالهم في المطار وكذا من أجل يعني تهيئة يعني المبيت لهم والعشاء وكذا. فوجدت وسائل الإعلام يعني حولهم وكذا تجري معهم حوارات ولقاءات مع السي إن إن والفاكس نيوز وشانل فايف وكذا إلى يعني كبار كبرى الإذاعات وكذا، أجرت معهم حوارات. فبحمد الله تعالى كانت يعني نافعة وكانت فيها فرصة للدعوة إلى الإسلام. نفس الشيء تكرر أيضا عندما ذهبوا في الصباح، طبعا يعني أبوا أن يركبوهم الطائرة في تلك الليلة، وذهبوا في الصباح للبحث يعني عن طائرة أخرى تقلهم إلى مدينتهم. نفس الشيء أيضا وجدوا القنوات والإذاعات وكذا في انتظارهم في مطار مينيابوليس، وأجروا معهم مزيدا من الأحاديث. وبعد وصولهم إلى فينيكس أيضا وجدوا وسائل الإعلام هناك في انتظارهم أيضا لمزيد من الحوارات والأحاديث، ويعني في الحقيقة يعني شغلوا مساحة كبيرة من الوقت بفضل الله تعالى في جميع الإذاعات والصحف الكبرى. ولعل بعضكم إذا رجع إلى يعني محركات البحث جوجل أو كذا ويبحث يعني سكس مسلم إمامز مثلا من يابوليس إيربورت كذا يجد يعني كثيرا مما نشر وسجل من هذه اللقاءات يمكنه أن يطلع عليها إن شاء الله. فالمهم يعني أن إخواننا الأئمة في هذه اللقاءات يعني ركزوا على أن سبب ما حصل لهم هو جهل كثير من أو عامة يعني الشعب الأمريكي بالإسلام وبالمسلمين وبصلاة المسلمين، وأنه يعني الشعب الأمريكي ينبغي أن يكون يعني شعبا متحضرا، وهي يعني أكبر دول العالم وأغناها وكذا، ينبغي أن يكون لهم دراية على الأقل يعني بهذه الأمور الأساسية، لأن المسلمين يشكلون تقريبا خمس سكان العالم، يمكن 1.5 بليون من سكان العالم من المسلمين، والمسلمون يصلون هذه الصلوات الخمس كل يوم، يصلون 5 صلوات وكذا. فكون شخص يعني لا يعرف صلاة المسلمين وإذا رأى مسلما يصلي يعتبر ذلك نشاطا مشبوها وشيئا يستدعي أن يستجوب هذا المسلم ويحقق معه ولماذا تصلي وكذا. فيعني اغتنم الأئمة في أحاديثهم مع وسائل الإعلام يعني هذه الحادثة في دعوة الشعب الأمريكي إلى التعرف أكثر على الإسلام وعلى المسلمين وعلى صلاة المسلمين، حتى إذا رأى المسلمين يؤدون شيئا من شعائر دينهم لا يستغرب ذلك ولا يظنه شيئا يعني عجيبا أو غريبا أو نحو ذلك. إن شاء الله نكمل حديثنا في الخطبة الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة هذه الحادثة التي تكلمنا عنها حادثة إيقاف الأئمة بسبب صلاتهم في أرض المطار، كان في هذه الحادثة يعني حكم وعبر عديدة. فهي أولا تدل على حكمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يقدر من الأسباب لنشر اسم الإسلام وكلمة المسلمين رغما عن أنف من يكره ذلك بقدرته سبحانه وتعالى وبحكمته. فوسائل الإعلام الكبرى هذه كما تعلمون يعني إذا أراد الإنسان أن يعني يحجز فيها 3 دقائق أو 5 دقائق من أجل أن يعلن عن شيء، يعني ربما يصل إلى 100,000 أو أكثر من الأموال الطائلة التي يعني تدفع من أجل يعني اغتنام دقائق معدودات في هذه الوسائل. وإذا بالله سبحانه وتعالى يقدر أن تتاح مساحة للمسلمين ليتكلموا عن الإسلام وعن الصلاة وعن أئمة المسلمين واتحاد أئمة المسلمين وغير ذلك يعني من مما فيه يعني خير وبركة إن شاء الله، ويدفع كثيرا من المنصفين بإذن الله تعالى إلى البحث عن الإسلام، فأتيحت للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى يعني مساحات واسعة في وسائل الإعلام وفي كبريات الصحف بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمته. كذلك أيها الإخوة الكرام، مما يؤخذ من هذه الحادثة تقصير المسلمين في الدعوة لدينهم، فرغم كثرة عدد المسلمين في هذه البلاد ورغم يعني قدم وجود المسلمين في هذه البلاد، إلا أنه ما زال أكثر شعب هذه البلاد لا يكاد يعرف شيئا عن عقيدة الإسلام ولا عن شعائر المسلمين ولا عن عبادات المسلمين. وهذا يحتاج منا أن نبذل المزيد من الجهود بإذن الله تعالى لتعريف الناس بدين الله عز وجل. كذلك أيها الإخوة الكرام، أبانت هذه الحادثة عن يعني سياسة الكيل بمكيالين، وعن حقيقة الشعارات التي ترفع من العدالة والمساواة ومناهضة العنصرية وكذا إلى آخره. ففي الحقيقة هذه الشعارات عندما يأتي تطبيقها على المسلمين يكون التطبيق يعني معوجا، ويكون الكيل بمكيالين. يعني لو أننا تصورنا أن هذه الحادثة كانت بالعكس، وأنه نشرت وسائل الإعلام أن ستة من القساوسة أو من رابيات اليهود أو كذا تم اعتقالهم في بلد إسلامي لأنهم يصلون صلاتهم، كيف كان تعامل وسائل الإعلام هنا مع هذه الحادثة، وكيف كان المسلمون سيوصفون بالتخلف والرجعية والجهل وكذا وكذا والعنصرية إلى آخره. لكن سبحان الله عندما يحصل العكس ويعتقل يعني ستة من أئمة المسلمين بسبب أدائهم للصلاة وكذا، لا يرون في ذلك غضاضة ولا بأسا، وتجد يعني وسائل الإعلام يعني هنا تدافع عن تصرف من اعتقلوهم، وأن هذا من حقهم، وأن هذه أشياء غريبة، وأنهم لا ينبغي أن يصلوا أمام الناس وكذا، ويسوغون لهم ما فعلوا بدعوى حفظ الأمن وكذا وكذا. ففي الحقيقة يعني مسألة الكيل بمكيالين والشعارات الزائفة المزدوجة تنكشف في هذه الأحداث. كذلك أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة أيضا يعني من ضمن أسباب يعني جهل الناس بالمسلمين وبصلاة المسلمين بالتأكيد يعني قلة رؤيتهم للمسلمين وهم يصلون أو كذا. يعني في الحوارات معهم كثيرون منهم يقولون نحن نسافر دائما مثلا وما رأينا مسلمين يصلون وكذا، ويعللون يعني استغرابهم لهذا بأنهم ما رأوا أحدا يصلي أمامهم بهذه الصلاة أو كذا. فلو أن المسلمين يعني يجهرون بدينهم ويكون عندهم من العزة لإقامة الصلوات في أماكن العمل وفي المطارات وفي يعني أي مكان يحضر فيه وقت الصلاة ويؤدون فيه الصلاة وكذا، لأصبح منظر الصلاة ومظهرها مألوفا عند الناس ولما حصل هذا الاستغراب. كذلك أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة يعني أكثر ما يؤلم يعني في هذه الحادثة تعليقات بعض المسلمين في وسائل الإعلام العربية، وسائل الإعلام العربية التي تكلمت عن الموضوع. طبعا أولا تشويه الخبر، للأسف الشديد تجد وسائل الإعلام العربية عندما تناولت هذا الموضوع يعني صوروه بطريقة يعني كأن هؤلاء الأئمة يعني ناس من البلهاء وممن لا يعني يفقهون وكذا، يقولون يعني أن الأئمة يعني قاموا في وسط الطائرة وصلوا في وسط الطائرة وقطعوا الممرات على الناس ومش عارف كذا، وكانوا يصيحون بصوت عال مش عارف الله الله وكذا، أشياء طبعا لا يمكن للعاقل أن يصدقها. ثم تجد يعني تعليقات السفهاء الذين يعلقون على هذه الأخبار في وسائل الإعلام العربية للأسف، من يعني سب للأئمة وسب للمسلمين ووصف المسلمين بالتخلف وكذا، وينحون باللائمة على المسلمين لماذا يصلون ولماذا كذا، وكان ينبغي أن لا يصلوا وكان ينبغي أن يفعلوا كذا. ففي الحقيقة يعني هذا يبين حاجة المسلمين أنفسهم إلى دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وإنقاذهم مما هم فيه من جهل بهذا الدين وجهل بأحكام الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبة هذا الأمر خيرا ورشدا وبركة. في ختام هذه الخطبة إن شاء الله يعني أيضا ننوه إلى أنه يوجد في موقع الـ CNN يعني في هذا الوقت يوجد فيه تصويت حول هذه الحادثة، يقولون يعني هل يعني رأيك أن غير المسلمين عليهم أن يتفهموا الإسلام أكثر، أو أن المسلمين عليهم يعني ألا يظهروا دينهم أمام غير المسلمين أو شيء من هذا القبيل. يعني هل العتب يعني أو اللوم في هذه الحادثة هل هو على المسلمين